رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل